فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن. تقول السائلة: أسقطت في نهار رمضان، هل صومها صحيح أو لا؟ هو طبعا وجه السؤال أنها أسقطت في نهار رمضان، هل تتم الصوم أم لا؟ لأنها كانت صائمة فأسقطت، فهل السقط يبطل الصوم أم لا؟ على خلاف من العلماء، وتتم صومها ولعل الله جعل يتقبل ذلك لها، لأن الصيام كما قال ابن عباس فطره مما دخل لا مما خرج، فتتم صومها.